الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فإني أجيز جميع الإخوة الذين سمعوا وحضروا في هذا المجلس السماع لجامعة الترمذي للإمام أبو عيسى الذين موجودين في هذا المجلس والذين سمعوا عبر الإنترنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأنا كذلك يعني أجيز جميع الحاضرين وجميع من سمع عبر الشبكة في سنن الإمام الترمذي وجميع النبويات والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يعني على استحياء وأشهد الله يعني أنا رافض تماما أن أنا أجيز لكن فضيلة يعني فينا الشيخ وليد حفظه الله تعالى على استحياء وقد قامت الكتاب أكثر من مرة بفضل الله على أكثر من شيخ وسمعت على جماعة من أهل العلم أيضا كاملا وإن شاء الله سنبين الأسانيد كما أجزنا في البخاري وبما قرئ وبما سمعتموه أجيزكم إجازة خاصة وإجازة عامة بمروياتي وأنا يعني أقل من ذلك بالشرط المعتبر عند أهل العلم وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والإخلاص والتوفيق والسداد وجزى الله عنا مشايخنا خير الجزاء الحمد لله أولا وآخرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله عز وجل الشفاء لفضيلة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى نسأل الله أن يشفيه وذا كلاس تومورو يجانا ستارت أفتر عصر إن شاء الله not like every day so I speak English and if you like to speak to you also another language I have no problem but not Somalian that I don't know الحمد لله